جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل إذا طلق رجل زوجته 3 مرات وطلقها في 3 وهو غضبان ولا يعرف عقله هل يجوز له أن يراجعها؟ يرجع للقاضي، هذا أنا ما أفتي بالطلاق ولا أدري عنه. أنا قلت لكم منذ أن بدأت بالدرس يعني من سنين وأنا أقول الطلاق لا أفتي به ولا أتدخل فيه لأن فيه خلافات وفيها شام قد لا أتخرج منها، فعندكم القضاة اذهبوا إليهم واسألوهم. نعم. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل قبله؟ لا، هذا مخالف الحديث الرسول ولا يخطب على خطبته. قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شراءه ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته حتى يعطى أو ينفى. إذا أعطي فالحمد لله، البنات كثير وعليك أن تدعو له بالبركة ويعوضك الله خير، وإذا لم يعطى تقدم واخطب. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لرجل مستقيم بأن يتزوجها؟ أما أن تصارحه كذا فربما ترخص عنده، وربما بعض الناس يعني ما تدري عنه عند المعامل وعند بعد الزواج وبعد ما ربما يصير يعني ليس على خلق تمام، فإذا حصل أي خلاف قال لو في خير ما عرضت نفسك، لو في خير كذا. لكن إذا كانت تعرفه وتسمع عنه السمعة الطيبة وتحب أن يتزوجها ترسل إنسان ما كأنه يدري فيشير على هذا الرجل يقول لماذا ما تتزوج، فهذا ربما يقول ما عندي شيء وكذا وما استطيع وما أعرف أحد، فيقول لا أنا إن شاء الله مستعد أخطب لك، أنت إذا عندك استعداد نلقى لك إن شاء الله بنت حلال طيبة وتسهل الأمور إن شاء الله، وأنت إن شاء الله فيك خير وكذا. ما يقول له أنها أرسلتني ولا أنا تبغيك ولا، حتى لا تصير بعدين مثل ما يحصل من بعض الناس ما عنده مروءة ولا حياء، عند أدنى خلاف بينهم يصير يهزئها. نعم. يقول السائل يقول أنا أكثر من اليمين ثم أعود فيه، وهذه الأيمان في أشياء متفرقة ولا أذكر عددها، فماذا يلزمني؟ أولا يجب عليك أنك تحترم أسماء الله وصفاته، فإن كثرة الحلف دليل على ضعف الإيمان، وفيه باب في التوحيد مر علينا وسيأتي قريب إن شاء الله ينهى عن كثرة الحلف، لأن هذا امتهان لأسماء الله وصفاته. فعليك أولا تتوب إلى الله من هذه العادة، امنع نفسك عن هذا الشيء بدون يمين. ثانيا إذا كانت الأشياء متفرقة مختلفة فلكل يمين كفارته، ثم أنه لا يجوز أنك بأسهل الأمور تنقض اليمين. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين، هو عندنا سبب تنقض اليمين. أما تقول إني ما أدري كم، تحر حتى تبرر ذمتك، تحرى وقدرها ثم كفر عينك الله. إذا كان فيها أيمان على شيء واحد تكفيها كفارة واحدة، أما إذا الذي مختلفة فإن لكل يمين كفارته مع التوبة إلى الله وعدم التساهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.